علمت زينة من الحاجة البتول زوجة الحاج عبد الرحمن ذاكر أن الطفل الذي تركته لأمها وهو لا يتجاوز الثالثة من العمر صار شابا الآن، وأنه يعمل في سوق درب غلف. صورتان لعدنان حملتهما الحاجة البتول، إحداهما التقطت له في حديقة لا تذكر لها زينة وجودا، وأخرى في باب المطعم الذي يعمل به. هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. عودة الماضي، الجزء الثاني والأخير. سقط القناع. أيقنت السيدة ماريا هانسن أن عبد الرحمن ذاكر يعرف الكثير عن ماضيها، ذاك الماضي الذي ظنت على مدى أكثر من 16 عاما أنه لن يعود. أيقنت الآن وقد سألها إن كانت هي زينة بنت العابد أنه يعرفها ويعرف عائلتها. في سبعينيات القرن الماضي كان العابد بن سلام يسكن مع زوجته في الطوم، منزلا اكتراه في حي الحبوس بالدار البيضاء. كان يعمل في السكك الحديدية. لم يكن في حياة ذلك الرجل ما يثير الانتباه، ولكنه سيعرف يوما فجر في الدرب الذي يسكنه خبر موته في حادثة سير. خلف وراءه زوجته الشابة وطفلة وحيدة لا يتجاوز عمرها 3 سنين. تلك قصة لن ينساها الذين عايشوها من سكان الدرب. ظلت في الطوم تعيش لأشهر على ما كان وفره زوجها الهالك من مال. أمل الحصول على تعويض من شركة التأمين تلاشى يوما بعد آخر، وأعياها الطريق إلى مكتب المحامي وإلى المحكمة، وصارت تكتشف كل مرة مصطلحا جديدا من تلك المصطلحات التي يجري تداولها في ردهات المحاكم. ثم وجدت نفسها وجها لوجه مع واقعها الجديد. ساعدها الجيران بسخاء، والآن عليها أن تعتمد على نفسها. وهي في سعيها للكسب تعرضت للتحرش ولضغوط شتى. عملت منظفة تجوب كل صباح دكاكين من سوق درب غلف لقاء أجر زهيد. كانت تضاعف الجهد حتى توفر ثمن الكراء، ثم تمكنت من أن تجد لها مكانا في هامش السوق تبيع فيه الملابس المستعملة. كانت زينة تكبر وتزداد مطالبها. سجلتها في المدرسة، ولكنها لم تمضي أبعد من القسم الخامس، ثم باغت في الطوم اكتمال أنوثة ابنتها. زينة يافعة في عز المراهقة، كانت جميلة كاسمها. كان قلق في الطوم يزداد يوما بعد آخر، وكلما كبرت زينة. ثم جاءها يوما خبر ارتباط وحيدتها بابن الجيران. نهتها عن تلك العلاقة فلم تنتهي، كانت تحبه وكان يقول لها إنه يحبها. ثم حدث الذي كانت تخشاه في الطوم. أخبرتها ابنتها زينة أنها حامل منذ 3 أشهر. كان ابن الجيران قد اختفى منذ فترة، ستظل شكايتها مدرجة في سجلات الشرطة دون أن يظهر له أثر. كانت زينة تظن أن لا أحد يعلم بتلك التفاصيل سوى أقرب المقربين إليها وإلى أمها، ولكنها فوجئت بأن ذلك الرجل المسن نزيل المصحة التي تعمل بها يعلم الكثير عنها. لما غادر المصحة زارته في منزله حيث كان يعيش مع زوجته. يومها أقرت له بأنها زينة بنت العابد. يومها أبلغها بأنه كان يسكن منزلا في نفس الدرب الذي سكنته عائلتها في حي الحبوس. كانت زوجته صلة الوصل بينه ووالدتها. ظلت المرأتان تتواصلان لسنوات حتى بعد أن هاجر عبد الرحمن بأسرته إلى هولندا. وكذلك علمت ما ظنت زينة أنه سرها الذي دفنته عميقا في ماض حسبت أنه لن يعود. علمت زينة من الحاج البتول زوجة الحاج عبد الرحمن ذاكر أن الطفل الذي تركته لأمها وهو لا يتجاوز الثالثة من العمر صار شابا الآن، وأنه يعمل في سوق درب غلف. أبلغتها أن عدنان لم يستطع إكمال الدراسة، وأنه تقلب بين مهن شتى في أزقة درب غلف. أحست بأن المرأة تحدثها عن شخص لا يعني لها الكثير، عدنان الذي تعرفه طفل لا يتجاوز عمره 3 أعوام، أما هذا الذي تتحدث عنه الحاجة البتول فإنها لا تعرفه. في العام 2004 كان عدنان في 17 من عمره ويعمل في مطعم شعبي زبناؤه الأساسيون تجار ورواد سوق درب غلف. لم يكن يهمه سوى الخروج من دائرة الفقر التي تحبسه هو وجدته التي تقدم بها العمر ولم تعد تقوى على الكسب. المشهد الذي رسمته زوجة الحاج ذاكر كان مؤثرا، وقد رأت المرأة أن خير ما تقوم به زينة أن تعمل على استقدام عدنان إلى هولندا علّه يجد فرصته التي يبحث عنها. عادت زينة إلى بيتها عصرا، ما أن تخطت باب شقتها حتى عادت السيدة ماريا هانسن التي يعرفها ولداها وجيرانها. زوجها فرانس يعلم القصة. لما التقى زينة في شاطئ عين دياب وتوطدت علاقتهما، علم أنها كانت ضحية خيانة ابن الجيران الذي تركها لما ظهرت عليها أعراض الحمل. كان يعلم أن لديها طفلا، ولكنه لما أعلن إسلامه أمام عدلين وتزوجها على عجل واصطحبها معه إلى هولندا، زكى رغبتها في التخلص من اسمها زينة واستبداله بماريا. كان على علم برغبتها في هجران ماضيها الذي لطخه ابن الجيران، ولذلك فإنها سوف لن تجد صعوبة كبرى في طرح المستجدات التي تلقتها من الحاج البتول. بعد 3 أيام سيعود فرانس من رحلته إلى رومانيا وسيحمل لها من هناك هدية، لقد عودها على ذلك. خلال تلك الأيام 3 التي لم ترى أطول منها، ظلت تتصور لحظة قد تلتقي فيها ولدها عدنان وربما والدتها. لما تحدثت لفرانس عن الذي صار لها مع الحاج عبد الرحمن ذاكر لم يخف استغرابه لتلك الصدفة. في الحقيقة لم يبدع اعتراضا على استقدام عدنان وجدته إلى هولندا. كان الذي يطرح مشكلة بالنسبة إليه الكيفية التي ينبغي أن يبلغ بها جيدو ويانسن. ذكرها بأنها أبلغتهما بأن جدتهما توفيت منذ سنين بعيدة في إسبانيا وأنها من أصول أمريكية لاتينية. أحست ماريا بأنها من حيث لا تدري وقعت في شرط كذبها على ماضيها، وكذلك استبعد إحضار الجدة واتفق على أن استقدام عدنان ربما لن يطرح تعقيدات كبيرة. في مستهل يونيو من العام 2004 علمت ماريا زينة بالنسبة للذين اكتشفوا حقيقتها أن الحاج البتول ستسافر إلى المغرب بعد شهر أو نحو شهر. كان موعد سفرها رهين بتعافي زوجها الحاج عبد الرحمن من عمليته الجراحية الأخيرة. رأت ماريا أنهما خير من يقوم بالمهمة المطلوبة. سلمت الحاج البتول مبلغا ماليا محترما وطلبت منها أن تدفعه لوالدتها، كما زودتها بقائمة الوثائق التي يتعين على عدنان أن يعدها تمهيدا لتقديم طلب التحاقه بوالدته. كان في 17 وعليه أن يفعل قبل أن يدركه سن الرشد القانوني. رفضت ماريا السفر إلى الدار البيضاء، واتفقت مع فرانس زوجها على العمل سويا لإعداد ولديهما جيدو ويانسن للتعرف على شقيقهما من أمهما الذي لم يكن له ذكر يوما ما في حياتهما. أوحي إليهما بأن أمهما قبل أن تتزوج والدهما كانت متزوجة من مغربي لما كانت تقيم في إسبانيا، وأنها أنجبت منه طفلا خطفه منها ومضى به إلى الدار البيضاء. برر لهما هذا الظهور المفاجئ لهذا الأخ بأنه اتصل يبحث عن أمه وأنها قررت استقباله. انتاب لي في عين إحساس غريب توزعهما الفرح والقلق وأكثر من الأسئلة عن شكل هذا القادم وعما إذا كان سيقاسمهما غرفتيهما. كانت أسئلتهما وإلحاحهما تجعل ماريا تحس بأنها تحت ضغط شديد يكاد لا يطاق. مرت الأسابيع وعادت الحاجة البتول من الدار البيضاء تحمل معها وثائق عدنان وصورا له ولجدته. للمرة الأولى منذ رحلت عن المغرب سترى ماريا بلزينة وجه أمها. ملامحها العامة حاضرة، ولكن الزمن رسم أحكامه عليها. بدت امرأة تقدم بها العمر سريعا. صورتان لعدنان حملتهما الحاجة البتول، إحداهما التقطت له في حديقة لا تذكر لها زينة وجودا، وأخرى في باب المطعم الذي يعمل به. في جانب من الصورة يظهر رسم لطاجين مغربي. ستكتشف ماريا أن تعقيدات كثيرة تحف ملف طلب استقدام ابنها من المغرب، أبرزها إثبات أن ماريا هانسن هي زينة العابد. بعد مساعي عدة تم استخراج نسخة من وثائقها القديمة التي تثبت أن ماريا وزينة اسمان لامرأة واحدة. بعد 6 أشهر تمكن عدنان العابد الذي حمل الاسم العائلي لأمه من الحصول على تأشيرة لدخول الأراضي الهولندية. ذهبت ماريا وزوجها فرانس وولداهما جيدو ويانسن لاستقباله في مطار سخيبول. لم يكن قد امتطى طائرة من قبل، وبدا مندهشا من هذا العالم الجديد الذي حط فيه، والذي لا يشبه في شيء عالم درب غلف. تقدمت منه السيدة ماريا، نظرت إليه مليا. أنت عدنان؟ لم يجب وظل ينظر إليها. تبين ملامحها، تذكر صورة الشابة التي كانت الجدة في الطوم تحتفظ بها، ثم نطق أخيرا: ماما زينة؟ عانقته بحرارة. لما أرسلته كان الدمع يبلل خديها. ثم تقدم إليه جيدو ويانسن: هذان شقيقاك جيدو ويانسن. عانقهما الواحد بعد الآخر وقبلهما 4 لكل واحد. ثم تقدم إلى فرانس: هذا زوجي فرانس، لقد ساعدني كثيرا لاستقدامك. كانت له حقيبة متاع واحدة من الحجم المتوسط، تسلمها ثم خرج الخمسة. في موقف السيارات امتطيا سيارة عائلية في حالة جيدة. كانت زينة تتحدث مع عدنان بلهجة مغربية لا يفهمها ولداها ولا زوجها. خلال الأشهر 6 التي أمضاها عدنان معهم في البيت، كان على ماريا أن تترجم كل كلمة من العربية إلى الهولندية ومن الهولندية إلى العربية. تعلم جيدو ويانسن وفرانس أيضا بضع كلمات عربية بسيطة، بينما بدأ عدنان ينطق كلماته الهولندية الأولى. ومع ذلك فإن الشاب القادم من درب غلف لم يتمكن من الاندماج تماما في هذه الأسرة. وما لبث أن وجد عملا لبضع ساعات كل يوم في مطعم وسط أمستردام كان صاحبه عراقيا. اكتشف العراقي موهبة الطبخ لدى هذا الشاب، وسرعان ما صار محله يقدم وجبات مغربية منها الكسكس والحريرة. تباعدت زيارات عدنان إلى منزل والدته، وذات يوم من العام 2000 اتصل بها هاتفيا ليبلغها أن الجدة في الطوم مريضة وأن الجيران نقلوها إلى المستشفى. أيقنت زينة أن نهاية أمها اقتربت، ولذلك سافرت على عجل إلى الدار البيضاء رفقة ولدها عدنان. فتحت الجدة في الطوم عينيها من إخفاء، بدت لا تصدق. دققت النظر في وجه عدنان: هل أنت عدنان؟ كلفها السؤال جهدا: نعم ماما في الطوم. وهذه المرأة من هي؟ هذه ابنتك أمي زينة، ألا تذكرينها؟ ارتمت زينة على يديها تقبلهما. ظلت العجوز تنظر إليها دون أن تنطق بكلمة. بادرتها زينة: هل سامحتيني يا أمي؟ صمتت العجوز لحظات طالت، ثم قالت بصوت متقطع: سامحتك الآن. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون